السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أنجو من عذاب القبر يا شيخنا؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية لابد أن نعلم أن عذاب القبر ونعيم القبر ثابت في الكتاب والسنة، ثابت في الكتاب والسنة، نعم، ورب الكعبة في القرآن وفي سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان هناك بعض الدعاء حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، حتى وإن كان بعض الدعاء ينكرون عذاب القبر، فنقول لا اجتهاد مع وجود النص، فهناك نصوص كثيرة جدا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة تثبت نعيم القبر وعذاب القبر. نحن لا نتكلم عن عذاب القبر فقط، ولكن أقول هناك 13 نوع من أعظم أنواع النعيم في القبر، ثم هناك أنواع من عذاب القبر عافانا الله وإياكم. النهاردة بنجاوب على السؤال، حد بعد بيسأل بيقول كيف أنجو من عذاب القبر؟ أقول لحضراتكم 10 أسباب للنجاة من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى، نعرفها بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 1، أن نتجنب أسباب عذاب القبر. في أسباب لعذاب القبر؟ في أسباب وردت في السنة الصحيحة، فإحنا بنتجنب الأسباب دي. زي إيه؟ زي الشرك بالله والكفر بالله، نتجنب الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر يموت الإنسان كافرا فيعذب في قبره، بل ويعذب يوم القيامة في النار. يبقى أول حاجة نتجنبها الشرك والكفر. رقم 2، نتجنب النفاق الاعتقادي، تمام؟ يبقى دي في العنصر الأول هو إيه؟ نتجنب أسباب عذاب القبر، مثل الشرك والكفر، مثل النفاق الاعتقادي، مثل الكذب، مثل هجر القرآن، كل دي من أسباب عذاب القبر، مثل ترك الصلاة، مثل أكل الربا، أو عياذا بالله الوقوع في الزنا، أو عدم الاستبراء من البول، أو الوقوع في الغيبة أو النميمة وغير ذلك من الذنوب. كل الذنوب التي ذكرتها ديت من أسباب عذاب القبر. بأول حاجة نعملها نتجنب أسباب عذاب القبر. رقم 2، الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند خروج الروح، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، ولا تحزنوا، ما تحزنوش على فوات الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة اللي بتسبق ملك الموت عشان تجهز الروح لحد ما توصل للحلقوم، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام وينادي على تلك الروح حتى تخرج. إن كانت روحا طيبة يقول يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أو يأتي الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وإن كانت غير ذلك يقول يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وعذاب، عافانا الله وإياكم من ذلك. يبقى الاستقامة على طاعة الله عشان تنزل علينا الملائكة تبشرنا بالثلاث بشريات: ألا تخافوا، يعني من اللي جاي كله خير وكل نعيم، ولا تحزنوا على فوات الدنيا لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رقم 3 حبيبي من أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. طيب لم يتح لنا فرصة الجهاد في سبيل الله، أو كن بقينا كبار في السن، أو هناك نساء أو غير ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر. رقم 4 حبيبي من أسباب النجاة من عذاب القبر: المرابطة في سبيل الله، الحراسة، إن واحد يكون في أرض الجهاد مرابط وبيحرص المسلمين في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى لا يغزوهم العدو فجأة أو بغتة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: رباط يوم، يوم واحد، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه. الله أكبر. مرابطة يوم واحد بس في سبيل الله أفضل من شهر كامل صيام طول اليوم وقيام طول الليل. ومن مات فيه، يعني من مات في أثناء ذلك اليوم اللي هو الرباط، وقي فتنة القبر، يعني وقاه الله فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة، يتحسب له عمله الصالح ده لحد قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبيبي: قراءة سورة الملك اللي هي تبارك، يقرأها كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك، الكلام واضح، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. طب لو ما كانش في عذاب قبر هي هتمنع من ايه؟ من شيء هلامي مش موجود؟ واضح الكلام ده، يعني واضح الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سورة تبارك هي المانعة مش المخففة، لا دي بتمنع، تمنع عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 حبيبي: التوبة الصادقة قبل الموت، لأن التوبة تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إن التوبة الصادقة تبدل السيئات إلى حسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى التوبة الصادقة قبل الموت، عشان كده لازم نتوب كل يوم عشان محدش عارف هيموت امتى بفضل الله. رقم 7: الدعاء، وبخاصة في جوف الليل الأخير أن ندعو بالنجاة من عذاب القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. فنقوم في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل وندعو واحنا ساجدين: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تنجيني من عذاب القبر، خدوا بالكم بقى، وسائر المسلمين والمسلمات. يقوم الملك يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. يبقى رقم 7: الدعاء في جوف الليل الأخير بالنجاة من عذاب القبر. رقم 8: سيد الاستغفار، كثرة الاستغفار عموما وسيد الاستغفار خصوصا. نكثر من الاستغفار علشان الصحيفة تبقى بيضة ما فيهاش ولا ذنب، وخصوصا سيد الاستغفار، لأنه ورد في البخاري أن من قال دعاء سيد الاستغفار من قاله ليلا موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. ودعاء سيد الاستغفار كلكم عارفين وبفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 حبيبي: الموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، دي مالناش شد فيها لأنها دي قدرة ربنا بقى، ربنا يقدر فلان ده يموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، يعني من مغرب الخميس لمغرب الجمعة. اللي يموت في الوقت ده ينجو من عذاب القبر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، كلمة مسلم يعني مسلم أو مسلمة، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما شاء الله. رقم 10 ودي آخر حاجة: شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: ماء زمزم لما شرب له. يشرب ماء زمزم بأن ربنا يسعدنا، بنية أن ربنا يسعدنا يسعدنا، بنية أن ربنا يغنينا يغنينا، بنية أن ربنا ينجينا من عذاب القبر، بنية أن ربنا ينجينا من أهوال يوم القيامة، بنية أن ربنا يدخلنا الجنة، بنية أن ربنا يكرم كل المسلمين ويسعدهم دنيا وآخرة. فكأنها بمثابة الدعاء بظاهر الغيب، والملك يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل. تلك 10 كاملة من أسباب النجاة من عذاب القبر. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنكم وأن يحبكم